إذا قبلته بدليله فلست مقلدا، يعني يكون هنا ما قلدت وإنما اتبعت الدليل، أنك سمعت القول بدليله فيكون هنا اتبعت الدليل، لكن إذا قبلت قوله من غير حجة فهنا قد قلدت. إذا أمكنك أن تعرف الدليل ولم تعرفه أو لم تحرص عليه في طالب العلم، ليس في العوام، في طالب العلم، فهذا يذم بقدره لأنه يقول قد قلد. وذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس بهال. مقلد معناه أنه يعرف قوال المذهب بدون ما يعرف أدلة، يعرف التوحيد الأحكام، هذا شرك وهذا كذا وهذا توحيد وهذا، ولكن ما يعرف الأدلة، يعرف أن هذه بدعة لكن ما يعرف الدليل، هذا التقليد. التقليد يحمد إذا كان ضاق الوقت عليه، يعني ضاق الوقت عليه ما يعرفه، يحتاج إلى مسألة. أنا مثلا في الصلاة ما أدري، اشتبه علي المسألة، هل أسجد للسهو ولا أسجد، سألت من أثق بعلمه وقال لي لا تسجد. هنا ما أعمل بعدم علم، كوني أرجع إلى من يعلم، هذا هنا محمود. أو إذا اشتبهت المسائل وأراد الإنسان أن يبرئ ذمته، والله أنا اشتبهت علي ولا أعرف لكني سأقلد لأنها مشتبهة علي، ما يمكنني أصلا ما عرفت مدخل المسألة ولا أولها ولا آخرها، أو يعني مشتبهة لها علاقة بدلة ولا علاقة بمصالح ومفاسد، ولا ما أقلد غيري في هذه المسألة براءة للذمة، هذا محمود في مثل ذلك. وهناك أيضا أحوال أخرى، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه رضا إلى آخر. خميس خميس إن شاء الله، إن شاء الله خميس نستمر على العادة بإذن الله. نعتذر عن الانقطاع لأن الفصل الماضي مع الأسف كان أكثر أيام السبت أكون خارج الرياض لأمور تتعلق بالعمل، لكن الحمد لله تخففنا منها. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.